لا ما تبغنيش خطر. لا أتلبك الله في الجنبين اللي بخطف ماذا لك بلاد الله أكبر. الله. نعم. نحن أولياء هو ده القراءة. لسه بدري يا شيخ محمود، ربنا يبارك فيك. تعجلش براحتك احنا علينا كمان يا شيخ كمان ما يلقى ايوه كمان يا شيخ نعم كمان معلش ولا تستوي الحسنة ولا والجدول لله الذي ينفعش اجمع.